بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ anterior uveitis، اتكلمنا عن الـ iridocyclitis بالتفصيل، وجه الوقت اللي نرجع فيه لورا ونتكلم عن الـ posterior uveitis او الـ choroiditis. بالنسبة للـ inflammations بتاعت الـ choroid، انا عندي ليها classification بقسمها لحاجتين، بقسمها non-suppurative choroiditis و suppurative choroiditis. non-suppurative choroiditis ما تهمنيش، مش هدرسها، هقولك عليها كلمتين بس. هقولك في نوع من non-suppurative choroiditis بسميه exudative، ونوع تاني بسميه granulomatous. ولما سميت النوع التاني granulomatous، جي ناس وقولك النوع الاولاني انا بدل ما سميه exudative هسميه non-granulomatous. في تحتهم كلام كتير ما يهمناش، اللي يهمني اكتر هو suppurative choroiditis او حاجتين، endophthalmitis و panophthalmitis. دولت اللي هتكلم عنهم بالتفصيل، ودولت اسئلة مهمة جدا. قبل ما اسيب الكلاسيفيكيشن ديت، انا عايز اقولك على حاجة. الكرويد ما هوش isolated، ما هوش منعزل عن بقية العين، ده موجود فوقيه السكليرا وتحتيه على طول الريتنا، لازق في الريتنا. مش كده وبس، ده البلود فيسلز اللي بتغذي الاوتر هاف اوف ذا ريتنا جايه من الكرويد. فلو حصل انفلاميشن في الكرويد، بطبيعه الحال هيكون معاه سام سورت اوف ريتينايتس. مفيش كرويدايتس بيجي بيور كرويدايتس، ده هو غالبا بيبقى كوريو ريتينايتس او ريتينو كرويدايتس، على حسب الانفلاميشن بدا فين. لو بدا في الكرويد وراح للريتنا بسميه كوريو ريتينايتس، لو بدأ في الريتنا وراح للكرويد بسميه ريتينو كرويدايتس. هاجي دلوقتي واتكلم عن النقطتين اللي يهموني، الاندوفثالمايتس والبان اوفثالمايتس. الاندوفثالمايتس ده عبارة عن inflammation of all the intraocular tissues، كل التيشوز اللي جوه العين بيحصل فيها inflammation، inflammatory response. دخل عندي foreign material، foreign body، فرضا ان هو organism، جهاز المناعة في الجسم شافه على ان هو شيء غير مرغوب فيه، وبالتالي بدأ يعمل inflammation عشان يخلصني منه. endophthalmitis هو عبارة عن purulent inflammation of the intraocular tissues limited to the intraocular tissues، محدود جوه العين بس. هو ايه اللي بيحوط العين من بره؟ الاوتر كوت اللي هو الكورنيا والسكليرا. الكورنيا والسكليرا ما بيبقوش افكتد في الاندوفثالمايتس، وده اللي بيفرق لي حالة اندوفثالمايتس من بانوفثالمايتس. في البانوفثالمايتس هقول لك نفس الديفينيشن بالظبط، هقول لك purulent inflammation of the intraocular tissues with affected outer coat of the eye. الكورنيا والسكليرا بيبقوا inflamed معايا فبسميها pain of thalmitis، انما هنا هما free فبسمي الكونديشن او الديزيز بتاعي endophthalmitis. طب ايه اللي ممكن ينشيت الانفلاماتوري ريسبونس في الانتراوكيولار تيشوز ديت؟ اي حاجه ممكن تعمل لي inflammation ممكن تعمل لي endophthalmitis. يعني لو في infection هتعمل لي infective endophthalmitis، لو في تروما هتعمل لي endophthalmitis، لو immune response endophthalmitis، لو physical او chemical agent برضو ممكن تعمل لي endophthalmitis. انا اللي بخاف منه البعبع الكبير بتاعي هو الانفكشن، ده اللي انا بخاف منه، وده اللي الناس قعدت تقسم فيه وتطلع له classifications. ناس قال لك في post operative infective endophthalmitis، ناس تانية قال لك في early infective post-operative endophthalmitis، وفي infective blip associated endophthalmitis. الانفكشن ديت خطيرة جدا، وفي الغالب طالما في infection الحكاية مش هتقف على قد endophthalmitis، ده هتتطور في مرحلة من مراحل المرض لpanophthalmitis. الأورجانيزم ما فيش حاجة بتوقفه، عمال بيعمل penetration لكل التيشوز اللي تقابله. هيعمل بنتريشن للكورنيا وبنتريشن للسكليرا وهيعمل لي بان اوف ثالمايتس. في دراسة، هي مش دراسة واحدة، هي دراسات كتير جدا اتعملت على الانسيدنس بتاع الايرلي بوست اوبراتيف اندوفثالمايتس. قال لك عملية الكاتاركت دي اكتر عملية بتتعمل في العالم، سواء على مستوى الرمد او على مستوى التخصصات التانية. قال لك في الدنيا اللي احنا عايشين فيها ديت، في اكتر من 20 مليون بني ادم بلايند بسبب الكاتاركت، ولو عملت لهم عملية هيخفوا وهيقدروا ان هم يشوفوا. فجابوا من الناس دولت وبدأوا يعملوا لهم العمليات، وبدأوا يشوفوا كم واحد منهم هيحصل له اندوفثالمايتس بعد العملية. لقوا من النسبة حوالي 1 من 10% من البيشنتس الاندرغوين كاتاركت اكستراكشن will develop اندوفثالمايتس. معنى كده ان كل 1000 عملية كاتاركت تتعمل بيطلع منهم حالة فيها اندوفثالمايتس. دي مشكلة. وخلي بالك، بالرغم ان انا مهتم قوي بحكاية الانفكتيف اندوفثالمايتس وبكلمك عنها كتير، خلي بالك ان في التريتمنت بتاعي انت متوقع ان اول حاجة تبقى انتيبيوتكس. انا هقولك لازم ادي انتيبيوتكس ولازم كمان ادي ستيرويدز، وهقولك ليه. كلينيكال بيكتشر مش هتفرق كتير عنها عن الانتيريو يوفيتس، في الليد اديما، سيلياري انجكشن، انتيريو تشيمبر رياكشن، البين، كل ده كلام جميل جدا. بس انا اللي يهمني اهم حاجة عندي في الاندوفثالمايتس هي الديكريز ديفيجن، النظر بيخس. بيشنت انت عملت له كاتاركت، بعد العملية بكام ساعة وانت بتغير عليه بالليل بترفع له الغطا من على عينه وبيبقى مبسوط جدا، بيقول لك انا شايف كويس جدا وشايف الدنيا منورة وشايف الوان عمري ما شفتها. وده هنتكلم عنه في الكاتاركت وهشرح لك ليه البيشنت بيقول كده او ليه بيشوف الالوان الغريبة دي. بعد يوم او اتنين تيجي تلاقي البيشنت بيقول لك انا مش شايف حاجة، انا نظري قل. ده decreased vision، دي warning sign. endophthalmitis ده حاجة خطيرة، post operative infective endophthalmitis ده حاجة خطيرة، لازم اخد بالي و bear in mind ان انا اكتشفها بسرعة عشان الحق اتدخل والحق ان انا امنع اي disabling sequelae. انا عامل العملية عشان خاطر ان هو يشوف، مش مستعد ان العملية تفشل، فلازم ان انا bear in mind ان انا شخصها بدري واخد بالي منها. ف decreased vision دي من اول الحاجات اللي البيشنت بيشتكي منها. بعد العملية لو لقيت بيشنت بيشتكي من decreased vision، انت بتاخده بتقعده على السليت لامب وبتبدأ تفحصه، بتشوف الانتيريو تشيمبر. انت بتفترض الانتيريو تشيمبر ان هي هادية سليمة، بس انت في البيشنت دوت بتلاقي anterior chamber reaction، بتلاقي aqueous flare، بتلاقي aqueous cells، بتلاقي hypopion. كده انت تأكدت انها endophthalmitis، بس ما تأكدتش انها infective endophthalmitis. عشان تتأكد تماما انها infection لازم تاخد عينة وتبعتها المعمل وتحللها ويقولك ده positive for the organism كذا، العينة اللي انت بعتها لي فيها organism اسمه كذا. البين هي تالت حاجة مهمة بالنسبة لي، ولو ان في بعض التكست مكتوب pain may be present and may be not but usually there is pain، عادة فيه pain، البيشنت ده بيشتكي من ألم. انا قلت لك التلات حاجات المهمين بالنسبة لي بالترتيب. بعد كده عايز تكتب lid edema، conjunctival hyperemia، ciliary injection، اكتب زي ما انت عايز، بس ما تنساش التلاتة دولت: decreased vision، anterior chamber reaction and even hypopion، pain. لو جالك سؤال endophthalmitis في الامتحان ما تنساش تكتب differential diagnosis بتاعه. differential diagnosis of endophthalmitis ما هوش مكتوب عندك، وما هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في شابتر اسمه الاوربت، هتلاقي جدول بيقول لك differential diagnosis of a red proptotic eye، وده هنتكلم عنه في وقتها. بس نيجي دلوقتي على المانجمنت. اندوفثالمايتس ده حاجة وحشة جدا، حاجة خطيرة، لازم اني اهتم بيها، لازم اعمل hospitalization، لازم ادخله المستشفى. ليه؟ انا عايز اتأكد ان علاجه هيتم زي ما انا عايز بالظبط، عايزه ياخد الجرعة الصح في ميعاده الصح، عايز اعمل له investigations، عايز اخد منه عينات، عايز اخد منه vitreous smears، عايز اخد منه حتة من الفيتريس وابعتها المعمل تتحلل عشان اعرف لو فيها اورجانيزم ولا لا. عايز اعمل anterior chamber paracentesis، اخد شوية من الاكواس وبرضو ابعتهم المعمل عشان يتحللوا. ورابع حاجة عايز اديله علاجه المظبوط، عايز اديله antibiotics. وخلي بالك من الترتيب، انا قلت لك الاول بتاخد الفيتريس سميز، بعد كده الباراسينتسيس، بعد كده تدي الانتيبيوتكس. ما ينفعش تدي الانتيبيوتك بعد كده تاخد منه سامبل عشان تحللها، سامبل احتمال كبير جدا هتطلع نيجاتيف، النتائج بتاعتك مش هتبقى مظبوطه. عشان كده لازم تاخد منه الفيتريس سميز والباراسينتسيس وتبعتها المعمل قبل ما تبدا الانتيبيوتكس. هقول لك في الانتيبيوتكس ان انا مش هديله قطره ومرهم كده وخلاص، لا ده انا هحقن له انتيبيوتكس انترافيتريال في الجسم الزجاجي جوه عينه. يبقى هتقعده على ترابيزه العمليات، هتاخد منه حته من الفيتريس، هتعمل له باراسينتسيس، وفي نفس القعده بتاعتك هتحقن له انتيبيوتكس انترافيتريال، هتديله حقنه جوه عينيه جوه الجسم الزجاجي نفسه، هتزود الكونسنتريشن بتاع الانتيبيوتيك جدا جوه الاوكيولار تيشو، هتبقى اسهل، انت ما عدتش محتاج بنتريشن للكورنيا والاوكيولار تيشوز، انت على طول مديله الانتيبيوتيك at the site of infection. هتحقن له انترافيتريال زي ايه؟ هتديله انتيبيوتيك اسمه فانكومايسين، وممكن تديله معاه حاجة من الكيفالوسبورنز، ممكن بالانجكشن برضو بس المرة دي سب كونجنكتيفل، هتحقن له الانتيبيوتيك سب كونجنكتيفل، بتديله نفس الصنفين، بتديله الفانكومايسين والكيفالوسبورين. طبعا البيشنت ده مش هتقدر انك تديله الحقن انترافيتريال وسب كونجنكتيفل كل ساعتين ثلاثة، عشان كده برضو هتساعده بتوبيكال انتيبيوتيك، برضو توبيكال فانكومايسين وسيفتازيديم، وممكن تديله اوينتمنت فورتيفايد جنتامايسين. وفي نفس الوقت مع كل الحاجات اللوكال دهيت ما تنساش تديله سيستميك انتيبيوتيك، ذا جريف انفيكشن، ديفاستيتنج اوكولار انفيكشن، لازم تديله معاه حاجه سيستميك. لو تفتكر ايام الفارما السنه اللي فاتت كان يقول لك الفانكومايسين دهوت از ا فيري نيفروتوكسيك انتيبيوتيك، النيفروتوكسيسيتي بتاعت الفانكومايسين عالية جدا even from a single intravenous dose، من جرعة واحدة من الفانكومايسين ممكن تعمل للبيشنت بتاعك نيفروتوكسيسيتي، عشان كده لازم تدخله المستشفى and monitor the kidney functions. طب لو عملت للبيشنت بتاعك كل الكلام اللي انا قلت لك عليه وما بيتحسنش، الانفكشن كل يوم بتبقى worse، كل يوم بتبقى اوحش، ايه الحل؟ الحل ان انا اشيله الحتة اللي فيها انفكشن دهيت. هو دلوقتي الاورجانيزم عامل لي فيترايتس موجود في الفيتريس، فلو انا عملت له ثيرابيوتيك فيتريكتومي، شلت له الفيتريس عشان اعالجه كده، احتمال كبير قوي ان هو يخف وان الانتيبيوتكس تجيب نتيجة فيه. بعد كده في نقطة عايزك تحطها في اعتبارك ومش عايزك تنساها في الـ written exam او في الاورال، management of fungal endophthalmites. زي ما قلت لك في classifications كتيرة للـ endophthalmites، قلت لك في حاجة اسمها early post-operative endophthalmitis، دي غالبا بيبقى سببها البكتيريا، bacterial pathogen او bacterial infection، وفي حاجة تانية اسمها delayed post-operative endophthalmitis، دي في الغالب بيبقى سببها fungal endophthalmites بيبقى سببها فانجس. لو هو فانجل endophthalmites هعمل له مانجمنت ازاي؟ نفس الكلام اللي انا قلته لك من الايفاليويشن والسميرز والباراسنتسز، بس مش هديله انتيبيوتكس، انا هديله انتي فانجل ثيرابي، هديله امفوتريسين بي، ده الدواء انتي فانجل، بدي انترا فيتريال توبيكال وسيستميك، زيه زي الانتيبيوتكس ما كنت بديها في الايرلي بوست اوبراتيف او في البكتيريال اندوفثالمايتس. كلمتك من شوية عن الاندوفثالمايتس وعرفتك ايه الفرق ما بينه وبين البانوفثالمايتس. قلت لك البانوفثالمايتس ده عبارة عن inflammation او purulent inflammation of the intraocular tissues involving the outer ocular coat, the cornea and the sclera. clinical picture زيها زي الاندوفثالمايتس بالظبط، بس more aggressive more severe. ممكن حتى تعمل لي general constitutional symptoms. ده focus infective focus جوه جسم العيان دهوت بيطلع toxins. التوكسنز دي بيحصلها circulation في البلد وبتعمل لي constitutional symptoms fever anorexia headache malaise. بعد كده اي حاجة كانت في الاندوفثالمايتس قولها هنا في البانوفثالمايتس واكتب جنبها severe pain، اكتب severe pain. decreased vision، الفيجن بتقل جدا لحد no PL no perception of light. كان في الاندوفثالمايتس anterior chamber reaction، هنا برضو في anterior chamber reaction and even hypopion. مش كده وبس، ده الفيتريس كمان ممكن يتملى بس، العين كلها بتبقى كورة مليانة بس. لما الفيتريس بيتملى بس بيعمل لي حاجة اسمها yellow reflex. هاخد بعد كده في الكاتاركت وفي الريتنا انك لو جيت بالافثالموسكوب بتاعك وبصيت على عين العيان دخلت جواه شعاع ضوء، هتشوف انعكاس شعاع الضوء ده وهو خارج من العين لونه احمر، ده بسميه الريد ريفليكس. تخيل انك حطيت حاجة لونها صفرة قدام الريتنا وبصيت على الريد ريفليكس هتلاقي لونه اصفر، فما عادش اسمه ريد ريفليكس بقى اسمه يلو ريفليكس. differential diagnosis of panophthalmitis زيه زي differential diagnosis بتاع الاندوفثالمايتس، دي هتبقى الخانة الرابعة في الجدول اللي انا كلمتك عنه من شوية. والتريتمنت برضو زيه زي الاندوفثالمايتس، سواء بالنسبة للترتيب بتاع الاوبشنز بتاعتك، سواء بالنسبة للانتيبيوتكس وجرعاتها والاسماء بتاعتها. دلوقتي هنسيب الانفلاميشنز، كلمنا الشابتر كله عن inflammations of synovial tract، هنسيب الانفلاميشنز دلوقتي وندخل في التيومرز شوية. هكلمك عن حاجة اسمها malignant melanoma. انا ممكن اشرح لك malignant melanoma دلوقتي في synovial tract، وممكن اسيبها قدام شوية اشرحها لك، اعمل لك شابتر لوحده واسميه intraocular tumors. في الشابتر ده هحط لك تو تيومرز، هحط لك نوعين من انواع التيومرز، هحط لك المالجننت ميلانوما وهحط لك حاجه اسمها ريتينوبلاستوما. ده تيومر بيطلع في الاطفال في الريتنا. دولت هما الورمين اللي هيهموني في الكورس بتاعي كاندر جراديوت. انا هكلمك دلوقتي عن المالجننت ميلانوما. زي ما قلت لك الريتينوبلاستوما ديت بتطلع في الاطفال ودي مشكله كبيره، انما المالجننت ميلانوما دي عاده بتطلع في الكبار، ممكن تبقى في الاطفال برضو ممكن تبقى في الصغيرين، بس عادة في الكبار. مش كده وبس، ده هي the commonest primary intraocular tumor in adults. ده اكتر primary intraocular tumor تلاقيه في واحد بالغ، في شخص بالغ. زي ما قلت لك قبل كده الuveal tract دي عبارة عن densely pigmented tissue، قلت لك سبب البيجمنت اللي فيها هي الميلانوسايتس. في ميلانوسايتس في الايريس وفي السيلياري بودي في بيجمنتد ابيثيليوم، وفي كمان في الكرويد في كل اللايرز بتاعه الكرويد. اي ميلانوسايت من اللي موجودين دولت ممكن تعمل لي تيومر، ممكن يبقى بيناين وممكن يبقى مالجننت. لو مالجننت دي مشكلة، مالجننت ميلانوما. طبعا المالجننت ميلانوما زيها زي اي تيومر بتبدأ نوديول صغيرة وبتبدأ تكبر increases in size. انا هكلمك عن الكلينيكال فيتشرز بتاعت المالجننت ميلانوما من وجهة نظر كرونولوجيكال شوية على حسب ترتيب الاحداث. في البداية خالص زيها زي اي تيومر بيبقى اسمتوماتيك، ما تقدرش ان انت البيشنت ما بيشتكيش من حاجة، بس لو كشفت عليه ممكن to detect the tumor. So early malignant melanoma may be detected accidentally on routine ocular examination. ممكن تفحص له قاع العين كروتين examination، تشوف المنظر اللي انا هصفه لك دلوقتي. تشوف mass oval shaped، لونها براون بيجمنتد وإليفيتد عن the surface of the retina. وممكن بدل ما لونها براون حتة واحدة كده ممكن تبقى منقطة، هي لونها براون وعليها points of pigment، حتت سودة أو بني غامق جدا. كل دوت كايرلي تيومر البيشنت ما بيشتكيش نظره خس، ده انا بقول لك اسيمتوماتيك. بس في حاله واحده بس الايرلي تيومر ممكن ياثر على الفيجن ويسبب لي ديكريزد فيجن، لو التيومر دوت جاي في الماكيولر اريا، لو جاي في الجزء في احسن حته بتشوف من الريتنا، لو جاي في الماكيولا الجزء اللي مسؤول عن السنترال فيجن، الجزء اللي انا بعمل له تيستينج وبشوف له الفيجوال اكيوتي، اقول للبيشنت دوت نظره 6/6، ده على اساسا الماكيولار فانكشن. فلو الايرلي تيومر دوت طالع تحت الماكيولار اريا على طول، ده هيبقى بريزنتد ايرلي وذ ديكريزد فيجن. التيومر بعد كده بيكبر شويه وبيبدا يحصل لي ديمينيوشن اوف فيجن. الاول كان اسيمتوماتيك الا في حاله واحده، تيومر كبر شويه كل الكيسز بتاعتي هتبقى سيمتوماتيك، هيشتكوا من diminution of vision. ايه السبب؟ التيومر لما كبر كده شوية ممكن يعمل لي حاجة من الاتنين، ممكن يعمل لي retinal detachment وممكن يعمل لي secondary glaucoma، والاتنين بيخسسوا النظر. retinal detachment هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، هقولك ممكن يعمل لي حاجة اسمها exudative retinal detachment، ممكن يعمل لي scarring والسكارنج يعمل لي تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت، والسكندري جلوكوما برضو ممكن يحصل ديسبيرسد تيومر سيلز وتسد لي البورز اللي بتعمل لي درينج الاكوس وترفع لي الضغط جوه العين، تعمل لي حاجه اسمها سكندري جلوكوما. تيومر في الاول كان اسيمتوماتيك الا في حاله واحده لو كان جاي في الماكيولر اريا، بعد كده كبر شوية عمل لي diminution of vision وقلت لك ليه. بعد كده in the late stage في مرحلة متأخرة جدا من المرض البيشنت ده هيبقى عنده proptosis. بتبسيط مبالغ فيه التيومر intraocular جوه العين عمل بيكبر، لما كان صغير كان asymptomatic، كبر شوية عمل لي diminution of vision، وهو بيكبر اكتر يبدا يخرج بره العين، يبدا يدخل في الاوربت العلبه اللي الجلوب موجود جواها. معنى كده ان التيومر سيلز بقت موجوده انترا اوكولار جوه العين وموجوده في الاوربت وفي الحتتين بتكبر. هاخد في شابتر اسمه الاوربت ان الاوربت لو في اي حاجه كبرت في الحجم هتزق لي الجلوب لبره، والحركة دي انا بسميها proptosis. عشان كده in the late stages the patient presents with proptosis due to extension of the tumor cells to the orbit. دلوقتي انا شكيت ان البيشنت اللي قدامي عنده malignant melanoma، سواء من شكوته سواء من الهيستوري بتاعه، هقدر اعمل له ايه عشان اتاكد من تشخيصي؟ اول حاجه هعملها له اوفثالموسكوبي، هفحص له قاع العين. وعندك على الشمال صوره فيزيشن بيفحص قاع العين بتاع بيشنت بطريقه بسميها indirect ophthalmoscopy. هعرف في شابتر الريتنا ان في حاجه اسمها direct ophthalmoscopy and indirect ophthalmoscopy. بالophthalmoscopy هقدر اديتكت حتى الايرلي asymptomatic cases، هشوف oval shaped mass brown in color elevated above the retinal surface and maybe mottled with pigment. شفت المنظر دوت بس انا مش متاكد، هبعته يعمل حاجه اسمها فاندس فوتوغرافي، هصور له قاع العين، هشوف الماس ديت هل هي بيناين نيفس ولا لما هصوره تاني بعد 3 او 4 شهور هلاقيها كبرت. يبقى الرابيد جروس دهوت معناه مالجننت ميلانوما او معناه مالجننسي، فانا محتاج الفاندس فوتوغرافي في دوكيومنتيشن اند فولو اب. في حاجه كمان ممكن اعملها له، ممكن اعمل له التراسونوجرافي، اشعه موجات صوتيه على عينه. وزي ما انت شايف في الصوره اللي على اليمين دي بتوريك الجلوب وفي ماس، في ماس جوه عينه. الماس ديت انا كده شفتها بالالتراساوند، اكدت لي التشخيص، وهستخدمها بعد كده في الدوكيومنتيشن اند فولو اب. لما شخص حالة على انها مالجننت ميلانوما لازم اكون فرقتها من certain pathological entities ممكن تلخبطني واقول عليها مالجننت ميلانوما، واخد العيان وادخله في متاهات انا في غنى عنها، وهو اساسا حاجة more simple، حاجة بسيطة اكتر. ممكن المالجننت ميلانوما دهيت ممكن برضو تيومر في الميلانوسايتس اللي في الكرويد بس بيناين، اسميها كرويدال نيفس زي ما قلت لك. عشان كده انا بحتاج الفاندس فوتوغرافي فور دوكيومنتيشن اند فولو اب. لو لقيت في رابيد ريت اوف جروث ده معناه مالجننسي، معناه ان هي ما هياش نيفس. طبعا مش ده الفرق الوحيد، في حاجات تانية من الكلينيكال بيكتشر وحاجات تانية من الانفستيجيشنز، لكن ده كانتيتي في الديفرنشال دايجنوزيس بتاعي. الحاجة التانية زي ما قلت لك البيشنت ممكن يجي بديمينيوشن اوف فيجن، ممكن يجي يقول لك النظر بيقل وتبص جوه عينيه تلاقي عنده ريتينال ديتاتشمنت، تروح تقول له ده انت محتاج عملية، انت محتاج هنعمل لك سكليرال باكلينج، لا ده انت محتاج ليزر، هنعمل لك ليزر بيرنز عشان نعمل لك سيلينج للبريك دهوت. وفي النهاية تكتشف ان سبب الريتينال ديتاتشمنت كان مالجننت ميلانوما. فانت لازم تعمل differential diagnosis of the cause of retinal detachment، لازم تعرف ايه سبب الريتينال ديتاتشمنت اللي قدامك. الحاجة التالتة لازم تفرق ال primary malignant melanoma of the choroid من اي metastasis، من اي secondary tumor. هو الكرويد دوت مش جزء من جسم الانسان، مش ممكن يحصل له metastasis من اي tumor تاني في جسمه، مش ممكن يحصل له metastasis من الجي اي تي مثلا، مش ممكن يحصل له metastasis من gastric carcinoma. واحد بيشتكي من gastric carcinoma عنده tumor في الاستومك وعملت metastasis للكرويد، رير بس موجودة ودوكيومنتد، وفي حالات كتير موجودة بالنظام دوت. كلمة حطها في دماغك عشان الـ MCQ، عشان الـ Oral Discussion. Choroidal metastasis is usually bilateral. لو حصل metastasis للكرويد من أي primary tumor في جسم الإنسان هيبقى غالبا في العينين الاثنين. ارجع للباثولوجي بتاع المالجننت ميلانوما هتلاقي unilateral oval brown mass، انما choroidal metastasis غالبا bilateral. ممكن تفرقوا كمان من causes of proptosis، ايه اسباب البروبتوزيس اللي عندك، هاخدها برضو بعد كده في شابتر اسمه الاوربت زي ما قلت لك. طبعا فكرة ان في تيومر جوه عين الانسان اللي قدامك معنى كده في دماغنا ان العين دي هتضيع، العين دي هتتشال، بس انا عايز اخلي حكاية الانيوكليشن او ان انا اشيله عينه دهيت، دي اخر اوبشن عندي. عايز الاقي طرق تانية احاول ان انا احافظ له بيها على عينه. في البداية هستثني فئة معينة من الناس من اي modality of treatment. الفئة ديت انا بسميهم 3S. البيشنتس اللي عندهم small slowly progressive in a single eye person. لو في عندك شخص او patient جاي لك بعين واحدة فيها small lesion او small malignant melanoma which is slowly progressive، دوت ما تدخلوش في اي متاهة من متاهات العلاج، ما تعملوش اي نوع من انواع التريتمنت، just observation and documentation. في عندك احتمال ده عين واحدة حافظ عليها، في عندك احتمال كبير انها تطلع benign lesion، ممكن تطلع benign choroidal nevus، فما تدخلوش في متاهة، just follow up documentation و observation. بدأت تكبر، حسيت انها malignant فعلا، ابدأ عالجه. هتعالجه بايه؟ على حسب المرحلة بتاعتها. زي ما قلت لك small lesions اللي هي كانت بتبقى asymptomatic دي بتعمل لها local resection، بكل بساطة بتشيلها، بتحاول ان انت تشيلها عشان تتخلص من المالجننت سيلز او من التيومر سيلز اللي قدامك. طب الميديوم سايزد تيومرز، تيومر كبر شوية في الحجم او حجمه صغير لسه small، بس مشكلته ان هو في الحتة بتاعت الماكولا near the posterior pole، قريب جدا من الماكولا. الناس اللي هما كانوا الاستثناء بتوع السمول تيومرز اللي بيجوا بديمينيوشن اوف فيجن، دولت عامل لهم حاجة بيسموها بتوع الطب النووي بيسموها براكي راديو ثيرابي. انا ما بعمل له راديو ثيرابي بس ما بقعدوش على الجهاز بتاعي، ما بسلطش عليه اي اشعاع من برا، ده انا بجيب له راديو اكتيف بليك، بجيب له حتة من المعدن بتطلع اشعاع راديو اكتيف وبثبتها له في الجلوب زي المنظر، زي الصورة اللي مرسومة عندك تحت. البليك ده هي طول ما هي متثبتة في الجلوب قصاد الحتة اللي فيها التيومر بالظبط، وهي عمالة بتطلع الإشعاع وعمالة بتحاول انها تدمر المالجنانت سيلز. طب لو التيومر، لو عندي لارج تيومر، لو عندي لارج تيومر مفيش اي امل ان البراكي راديو ثيرابي يجيب نتيجة معايا، وطبعا ما ينفعش انك تعمل له observation and follow up. لو استنيت عليه شهر او اتنين احتمال يحصل له metastasis في اي organ تاني، احتمال يحصل له metastasis في الليفر والبيشنت ده هيموت منك، مش عينه اللي هتضيع، ده حياته كلها هتضيع. يبقى لو لارج تيومر لازم اشيله، ما ينفعش اعمل له local resection، انا لازم اعمل له انيوكليشن، لازم اشيل العين كلها مرة واحدة. بس خلي بالك مش معنى ان انا شلت العين ان البيشنت كده خلاص خف. انا قبل الانيوكليشن لازم اكون عملت له الانفستيجيشنز بتاعت تأكدت ان مفيش اي ميتاستسز في جسمه، ولازم كمان اكون اديته external beam irradiation، لازم اكون عملت له جلسات اشعاع علشان اقلل risk of metastasis post-operative.